بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فلازلنا يا إخوة مع الأحكام المتعلقة بكتاب النكاح، وفي هذه الأمسية المباركة عن النصوص الأحاديث التي تدل على هذه الأحكام، لأننا كما ذكرنا لكم أننا نأخذ يومين أو أمسيتين في الفقه الأحكام المجردة، ونأخذ في اليوم الثالث والأمسية الثالثة الأدلة المتعلقة بها أو الدالة على هذه الأحكام. فإلى بلوغ المرام للحافظ ابن حجر في هذه المسائل التي سمعتموها في زاد المستقنع في الأسبوع الماضي. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وعن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة أسلم وله 10 نسوة فأسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن 4. رواه أحمد والترمذي، وصححه ابن حبان والحاكم، وأعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم. إذن هذا الحديث كما ترون بين مصحح ومعلل من المحدثين، فمنهم من صححه ومنهم من أعله وقال إن فيه علة يعني ضعف، لكن هذا الحديث يدل على أن الإنسان أو أن المسلم ليس له أن يجمع بين أكثر من 4 نسوة، ليس له أن يجمع بين أكثر من 4 نسوة، وهذا هو قول أهل السنة جميعا، ولم يخالف في هذا إلا الرافضة الذين قالوا له أن يجمع بين أكثر من 4، قالوا له أن يجمع بين 9، وله أن يجمع كذلك بين 18، والتسع أيضا وافقهم بعض الظاهرية في هذا الباب، لكن أهل السنة علماء السنة يقولون ليس للمسلم أن يجمع بين أكثر من 4. والحديث أيضا يدل على أن أنكحة الكفار صحيحة إذا كانوا يعتقدون صحتها في دينهم. لماذا؟ لماذا أنكحة الكفار صحيحة؟ ولماذا دل الحديث على ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتخير من 10 النسوة 4، أمره أن يتخير من 10 4 ويفارق سائرهن، فدل على أن النكاح كله صحيح، إذ لو لم يكن صحيح لم يصح اختيار 4. فهذا الحديث يدل على هذا الأمر، وأن الإسلام لم يقر أكثر من 4، لم يقر الرجل أن يجمع بين أكثر من 4. والحديث كما سمعتم من المحدثين من صححه ومنهم من أعله، والذين أعلوا الحديث أكثر من المصححين له. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد 6 سنين بالنكاح الأول، ولم يحدث نكاحا. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وصححه أحمد والحاكم. هذا الحديث صحيح، وهو يدل على ماذا؟ يدل على أن المرأة إذا على أن الزوج إذا أسلم بعد زوجته، إذا أسلم بعد إسلام زوجته بزمن، النكاح بينهما باقٍ. وقد تقدم معنا أن هذه المسألة فيها تفصيل، قالوا إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر، توقف الأمر على انقضاء العدة، فإن انقضت العدة ولم يسلم الآخر انفسخ النكاح بينهما من إسلام الأول، انفسخ النكاح بينهما من نكاح الأول، يعني ليس عليها عدة إلا من إسلام الأول حتى تتم العدة، فهذا إذا انقضت العدة ولم يسلم الآخر. أما إذا أسلم الآخر قبل انقضاء العدة فإن النكاح باق تقدم معنا. لكن هذا الحديث فيه إشكال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على زوجها أبي العاص بعد 6 سنين من إسلام الزوجة، من إسلام زينب، لأنه أسلم بعدها 6 سنين، فالنبي صلى الله عليه وسلم ردها له على النكاح الأول. وهذا الأمر، هذا الحديث يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بإسلام أبي العاص وأنه كان متقدم، لكنه كان يخفيه، ما كان يعلن الإسلام خوفا من قريش، وأن إسلامه كان متقدم، كان في العدة بعد إسلام زينب. ويحتمل احتمالات أخرى، لكن هذا الحديث كما سمعتم يعني يعارض ما تقدم من أن إقرار النكاح أنكحت الكفار إذا أسلم الزوجان متوقف على إسلام الثاني، فإن أسلم في العدة بقي النكاح، وإن انقضت العدة ولم يسلم انفسخ النكاح. وهذا الحديث يعارض ما سبق، لأن ظاهره يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها إليه إلى أبي العاص بعد 6 سنين، وليس في الإسلام عدة يعني تبلغ هذه المدة، ليس بالإسلام عدة تبلغ هذه المدة. فعلى كل حال أنكحت الكفار كما تقدمها يعني يتوقف الأمر على إسلام الثاني. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد. قال الترمذي: حديث ابن عباس أجود إسنادا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب رحمهم الله. إذن هذا الحديث كما ترون حديث عمرو بن شعيب يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب إلى أبي العاص بنكاح جديد، يعني بعد 6 سنين، والعمل على هذا عند المسلمين أن الزوج الثاني إذا أسلم بعد انقضاء العدة لا يقر النكاح، لا بد من عقد جديد، وهو ما دل عليه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ردها إليه بنكاح جديد. وحديث ابن عباس يدل على أنه ردها إليه بعد 6 سنين بدون نكاح، لكن العمل عمل المسلمين على حديث عمرو بن شعيب، وهو الموافق لما سبق، هو الموافق لما سبق من أنكحت الكفار إذا أسلم الزوجان. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أسلمت امرأة فتزوجت، فجاء زوجها فقال: يا رسول الله، إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة، وصحح ابن حبان والحاكم. وصححه ابن حبان والحاكم. وهذا الحديث يوافق أيضا الحديث السابقة في أنكحة الكفار، وهي أن الزوج الثاني بالإسلام، أن الزوج التالي بالإسلام إذا أسلم في العدة فالنكاح باق لم يفسخ، كيف؟ لأن هذه المرأة أسلمت وتزوجت برجل جديد اعتقادا منها أن الإسلام فرق بينها وبين زوجها، ثم أتى الزوج زوجها الأول فقال: يا رسول الله، إني قد أسلمت وهي قد علمت إسلامي، يعني أسلم قبل انقضاء العدة، قبل انقضاء عدتها، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ انتزعها من الزوج الآخر، يعني أخذها منه أو فسخ نكاحها منه أو قال النكاح باطل، انتزعها من زوجها الثاني وردها إلى زوجها الأول لأنها في عصمته لكونه أسلم قبل انقضاء العدة. إذا النكاح الثاني باطل، لأن العقد يا إخوة على المعتدة لا يصح، العقد على المعتدة لا يصح إلا إذا كان العاقد عليها هو الذي طلقها، إذا كان العاقد عليها في عدتها هو الذي طلقها والعدة له، ويكون وكان الطلاق دون الثلاث، فحينئذ يصح العقد هنا إذا كان المطلق هو الزوج والعدة له والطلاق أقل من ثلاث. لكن لو عقد على المرأة في عدتها شخص آخر لا يصح العقد، العقد باطل بالاتفاق، العقد باطل حتى لا يحتاج إلى طلاق ولا يحتاج إلى فسخ لأنه باطل. فالمرأة للزوج الأول إذا كان الطلاق رجعي ما لم تنقضي العدة، فإذا انقضت العدة فلا بد من عقد جديد ويحل العقد عليها لرجل آخر بنكاح جديد. نعم. وعن زيد ابن كعب ابن عجرة عن أبيه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار، فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشحها بياضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألبسي ثيابك وألحقي بأهلك، وأمر لها بالصداقة. رواه الحاكم. وفي إسناده جميل بن زيد وهو مجهول، واختلف عليه في شيخه اختلافا كثيرا. إذن هذا الحديث لا يصح، لكن أورده الماتر رحمه الله تعالى الحافظ ابن حجر للعلم به، وإلا هذا الحديث لا يصح. وأيضا كونه لا يصح، كونه ضعيف الإسناد، هو أيضا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبعد أن يعامل المرأة هذه المعاملة بسبب كشح من برص في داخل جسمها، كشح صغير، يعني نقطة صغيرة أو مساحة صغيرة في بدنها في كشحها، فيبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعاملها هذه المعاملة، يبعد أنه يعاملها هذه المعاملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معروف بالخلق الحسن وهو مشرع عليه الصلاة والسلام، كان خلقه القرآن. فالحمد لله أن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، لكن الذي يظهر لي أن الماتن الحافظ ابن حجر أورده ليكون العلم به حتى يعلم هذا الحديث ويحذره أو يحذر الأخذ به. نعم. وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسيسه إياها وهو له على من غره منها. أخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات. نعم، هذا الحديث يا إخوة يبين أن العيوب يثبت بها الخيار في النكاح. طيب، ما هي العيوب التي تثبت الخيار في النكاح؟ هل هي محدودة أو معدودة؟ بعض أهل العلم يقول هي محدودة. كيف يعني محدودة؟ قالوا كل عيب ينفر منه السليم من الصحيح، أو كل عيب يعني يورث يسبب نفور الصحيح من السقيم، أو يمنع الاستمتاع أو كماله، فهذا عيب يثبت به الخيار. إذن مرة أخرى، كل عيب يسبب النفرة بين الزوجين أو يمنع الاستمتاع أو كمال الاستمتاع أو تنتقل به العدوى، يعني يخشى من تنتقل به العدوى، هذا يثبت به الخيار. كيف الخيار؟ يعني يكون للزوج السليم المطالبة بالفسخ ولو رضي بالعيب وأقر النكاح، فالنكاح صحيح، لكن له أن يطالب بالفسخ. الزوج السليم الذي ليس فيه شيء من العيوب له أن يطالب بفسخ النكاح، ويرجع إذا كان الزوج يرجع بالمهر على من غره. فإذا كان الغار له الولي، فإن الزوج إذا طالب بالفسخ يرجع بالصداق عليه ويأخذه من الولي، وإن كانت المرأة هي الغارة فيرجع الزوج عليها بالصداق ويأخذه منها. طيب، بعض الفقهاء يقول العيوب معدودة، ذكروا منها سبعة، ذكروا سبعة من العيوب، منها البرص والجذام والجنون والرتق والفتق واستطلاق البول واستطلاق النجو والعنة وما إلى ذلك من العيوب التي ذكرها الفقهاء. قالوا معدودة ويقاس عليها ما يماثلها، يقاس عليها ما يماثلها. واسمعوا الآن الذي ذكر في الحديث من العيوب ما هي، أعد الحديث. وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال، سعيد بن المسيب تابعي من صغار التابعين رضي الله عنه، فهو تابعي ينقل عن عمر، وعمر صحابي رضي الله عنه. نعم. أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء، فوجدها برصاء. البرص معروف بياض يكون في البدن وتنتقل به العدوى، وهو وراثي، يحصل التوارث، يعني ينتقل بالتوارث والمخالطة. البرص برصاء، إذن البرص يثبت به الخيار في النكاح، لكن بشرط، بشرط أن السليم لم يعلم بالعيب عند العقد. أما إذا علم بالعيب عند العقد وأتم العقد فليس له خيار بعد. أو كذلك شرط آخر، لم توجد منه دلالة الرضا بالعيب، لم يوجد منه دلالة الرضا بالعيب. فمثلا لو كانت المرأة هي البرصة والزوج دخل عليها ووجدها برصة فواقعها جامعها، هذا دليل الرضا. أو تركها تستمر معه أيام بعدما دخل بها، فهذا دليل الرضا أيضا. فالعيب يثبت به الخيار في النكاح بشرط ألا يكون السليم من الزوجين قد علم بالعيب عند العقد ورضي به، ولم توجد منه دلالة الرضا. هذا البرص، البرص. نعم. أو مجنونة، أو مجنونة، برص ثانيا أو مجنونة، الجنون معروف. قالوا حتى لو كان الجنون ينتاب المريض ساعة واحدة، لو ينتابه قليل يثبت به الخيار. لماذا؟ لأن الجنون لا يأمن الزوج الآخر على نفسه ممن أصيب بهذا المرض، فيثبت الخيار للسليم إذا كان أحد الزوجين به جنون، والجنون ذهاب العقل. نعم. أو مجذومة، أو مجذومة، الجذام مرض، الجذام مرض يصاب الجلد، وهو معدي أيضا ينقل العدوى، هذا أيضا يثبت به الخيار بالشرط الذي ذكرناه سابقا. لكن انتبهوا، الحديث يقول دخل رجل بامرأة أو بزوجته، وهذه الجملة لها فائدة، وفائدتها أنه لو علم بالعيب قبل الدخول واختار الفسخ فليس للمرأة مهر، ليس لها مهر. إذا علم بالعيب قبل الدخول فاختار الزوج الفسخ فليس للمرأة مهر. لماذا؟ لأنه لم يدخل بها وغرته بهذا المرض. طيب إذا كان يعني الجذام والبرص والجنون في الزوج واختارت المرأة الفسخ قبل الدخول أيضا، فهذه قال بعض أهل العلم لا شيء للمرأة، لا شيء للمرأة لأن هي التي فسخت النكاح. وقال بعض أهل العلم بلى لها نصف المهر، لأن الله جل وعلا يقول وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، وبعدين فنصف ما فرضتم. وهذه إنما اختارت الفسخ لأن الزوج خدعها وغرها، فلم تختار الفسخ باختيارها ولكن اختارته بسبب المرض في الزوج الذي كتمه عنها، فلها نصف المهر. وهذا الأقرب، هذا القول هو الأقرب، أن المرأة لها نصف المهر لكن الزوج ليس له شيء إذا اختار الفسخ قبل العقد. لكن إذا كان لم يكتشف العيب إلا بعد الدخول، يعني بعد اكتشف العيب بعد الدخول، فحينئذ المهر كله كامل للمرأة، لكن يرجع الزوج إذا طلب الفسخ يرجع على من غره وخدعه بهذه العيوب في المرأة، وسواء كان الولي أو المرأة. إذن لو حصلت الفرقة بعد العقد وقبل الدخول الزوج ليس له شيء إذا كان هو الذي طالب بالفسخ. نعم. فلها الصداق بمسيسه إياها. إذن الحديث انتبهوا يقول فلها الصداق بمسيسه إياها، يعني كامل، لأنه دخل بها وخلى بها، وقد يعني وإذا حصل الجماع فهو أيضا كذلك، فلها المسيس بمسيسه لها. والمهر كله يستقر للمرأة بالدخول أو الخلوة، جميعه يستقر للمرأة بالدخول أو الخلوة. إذن لها المهر بمسيسه إياها. والحديث الآخر وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، لها المهر مطلقا. نعم. وهو له على من غره منها. نعم. وروى سعيد أيضا عن علي نحوه، وزاد وبها قرن فزوجها بالخيار، فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها. أعد الرواية الأخيرة. وروى سعيد أيضا عن علي نحوه، وزاد وبها قرن وبها قرن فزوجها بالخيار، فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها. إذن سعيد بن المسيب رضي الله عنه روى الحديث عن الصحابة من طريقين، طريق عن عمر وطريق عن علي رضي الله عن الجميع. طيب دخل بها ووجد فيها قرنا، قرن هذا عيب من عيوب النكاح، والقرن قالوا القرن هذا قال بعضهم هو اختلاط المسلكين من المرأة، اختلاط المسلكين من المرأة، وقال بعضهم عظم ينبت في الفرج. المهم أنه من عيوب النكاح بالنسبة للنساء. نعم. ومن طريق سعيد بن المسيب أيضا قال قضى عمر رضي الله عنه في العنين أن يؤجل سنة ورجاله ثقات. هذا أيضا عيب آخر وهو من عيوب الرجال، والعنة عدم انتشار الذكر، عدم انتشار الذكر. إذا تزوجت المرأة رجلا فوجدته عنين، عنين لا يجامع، يثبت لها الخيار لكن بعد سنة من ترافعهما إلى الحاكم. إذا ترافع إلى الحاكم، إذا رفعت المرأة الأمر إلى الحاكم الشرعي يؤجل الزوج سنة كاملة، ويخلي بينه وبين المرأة، يخلى بينه وبين المرأة، فإن جامعها ولو مرة واحدة فليس بعنين، وإن لم يجامعها في السنة كاملة فهو عنين، وللمرأة حق الفسخ، لها المطالبة بالفسخ. هكذا قضى عمر رضي الله عنه. طيب لماذا يؤجل سنة؟ قالوا يؤجل سنة لاختلاف الفصول، فصل الخريف، فصل الربيع، وفصل الشتاء، وفصل الصيف. فقد يعرض للرجل عارض في أحد الفصول، وقد ينشط في فصل آخر، فيخلى بينه وبينها الفصول الأربعة. فإذا مرت الفصول الأربعة وهو على حاله فالخيار ثابت للمرأة، يعني خيار الفسخ. طيب ولو اعترفت المرأة أنه جامعها ولو مرة فالنكاح صحيح وليس لها الخيار، ليس لها الفسخ. ولو كذلك رضيت به المرأة عنينا، لو قالت رضيت به عنينا فليس لها حق المطالبة بالفسخ بعد ذلك، لأنها أسقطت حقها في المطالبة بالفسخ. نعم. باب عشرة النساء. باب عشرة النساء. طيب إذن النكاح الآن فرغ منه المؤلف رحمه الله تعالى بما فيه من الأحاديث الدالة على الأحكام المتفرقة في النكاح، وقد تقدمت بها. الآن عشرة النساء، لأنه بعدما يتم العقد، عقد النكاح، ويحصل الدخول تأتي عشرة النساء. فالمات رحمه الله تعالى ذكر العشرة بعد النكاح للمناسبة، لأن عشرة النساء لا تأتي الأحكام أحكامها إلا بعد النكاح، بعد العقد وبعد الدخول. وعشرة النساء المقصود بها المعاملة، معاملة الزوج لزوجته، معاملة الأزواج للزوجات. وقد قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف، عاشروهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقال قال عليه الصلاة والسلام أكرمكم، يعني أفضلكم أحسن عشرة لأهلها، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فالمقصود عشرة النساء هنا معاملة النساء، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. فالرجل له حق على زوجته، والمرأة لها حق على زوجها، وكل يؤدي ما عليه من حقوق الزوج الآخر. والآن اسمعوا ما ورد في هذا الباب. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأة في دبرها. رواه أبو داود والنسائي واللفظ له، ورجاله ثقات، لكن أعل بالإرسال. إذن هذا الحديث يقول معلوم ملعون لعن، ملعون من أتى امرأة في دبرها. واللعن ما هو؟ اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله جل وعلا. يعني فإذا قال الإنسان لعنك الله يا فلان البعيد، كان يقول طردك الله من رحمته. أتيان المرأة في دبرها محرم، محرم، وعليه جماهير أهل العلم، بل قد يكون إجماع، لأن الله جل وعلا يقول يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط، ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ومن حيث أمر الله جل وعلا أمر الزوج أن يأتي زوجته في الفرج، وله أن يستمتع بها في من كل بدنها إلا الفرج زمن الحيض وإلا الدبر، ليس له ذلك. إذن ملعون من أتى امرأة في دبرها. إذن يجوز اتيان النساء في أدبارهن ولا يجوز؟ لا يجوز، لأن هذه اللطية التي أخبر الله جل وعلا عنها أنها فاحشة، والله عز وجل عاقب قوم لوط بما تعلمون في القرآن. هذا الحديث صححه غير واحد من المحدثين، صححه غير واحد من المحدثين، وأعله جماعة من المحدثين بالإرسال، قالوا إنه مرسل، يعني يرويه الصحابي عن النبي، يرويه التابعي، يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مرسل، والمرسل من قسم الضعيف، لكن ظاهر الآية يدل عليه، ظاهر الآية يدل على معنى الحديث، وأن اتيان النساء في أدبارهن حرام، حرام، لا يقره شرع ولا دين، ولا يقره كذلك عرف، ولا تقره العادات السليمة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان، وأعل بالوقف. إذن موقوف على ابن عباس، يقول موقوف على ابن عباس، إذن رفعه ضعيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث يقول على فرض صحته، يقول: ملعون من نظر إلى ماذا؟ ماذا قال؟ لا ينظر الله، لا ينظر الله إلى رجل، إلى رجل أتى رجل. وهذه مسألة اللوطية، والذي لا ينظر الله إليه يوم القيامة والعياذ بالله فقد خاب وخسر، خاب وخسر. وأن كذلك ملعون، ثلاثة لعنهم الله، منهم من أتى امرأة في دبر، من أتى امرأة في دبرها، ومنهم كذلك الذي ينفق سلعته بالكذب بالحلف كاذبا. إذن هذا الحديث يدل على أن اتيان الذكران من بني آدم حرام ولا حلال؟ حرام، وهذه مسألة مجمع عليها، لأن القرآن أيضا دل عليها، فهذا محرم، حرام. كذلك اتيان النساء في أدبارهن حرام، لأنه قرن هذا بهذا، فهذا محرم. إذن اتيان المرأة في دبرها ولو كان زوجها حرام، واتيان الذكور في أدبارهم محرم على كل أحد. أعيد الحديث. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان، وأعل بالوقف. أعل بالوقف يعني موقوف على ابن عباس، لكن حتى على فرض أنه موقوف على ابن عباس ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح، فهذا قالت العلماء مما ليس للرأي فيه مجال، يعني فهو مرفوع حكما، لأنه ليس فيه للرأي مجال، يعني حتى يكون من رأي ابن عباس واجتهاد ابن عباس رضي الله عنهما. فالمهم هذا الحديث يدل على حكمين محرمين. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوجا، فاستوصوا بالنساء خيرا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ولمسلم: فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. إذن هذا الحديث حديث صحيح متفق على صحته. وهذا الحديث يا إخوة يدل على أمرين أو على مسألتين. المسألة الأولى إكرام الجار والإحسان إلى الجار وعدم أذية الجار، وهذا أمر مجمع عليه، والأدلة كثيرة على هذا، على أن إكرام الجار أمر واجب. فهذا الحديث يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، يكرم جاره. والحديث الآخر حديث صحيح يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لم يزل جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يجعله شريكا في الميراث. فالجار له حقوق كثيرة، وقد نص الله جل وعلا على حق الجار وجعل ذلك من الوصايا العشر في سورة ماذا؟ في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبالجار ذي القرب والجار الجنب والصاحب بالجنب إلى آخره. والجار يا إخوة على ثلاث أقسام: جار له ثلاثة حقوق، وهو من هو؟ الجار المسلم القريب، له حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. وجار له حقان، وهو الجار المسلم، له حق الجوار وله حق الإسلام. وجار له حق واحد وهو الكافر، له حق الجوار فقط. طيب، المسألة الثانية: قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: واستوصوا بالنساء خيرا. يعني هذا أمر لمن؟ أمر للرجال، أمر للرجال للأزواج والأولياء، أولياء النساء. واستوصوا بالنساء خيرا، خيرا يعني إحسان إليهن. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة، بين العلة عليه الصلاة والسلام، قال: فإن النساء خلقنا من ضلع أعوج، أعوج يعني غير مستقيم، غير مستقيم، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، أعلى الضلع. فإن استمتعت بها وبها عوج، وإن حاولت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. فاستوصوا بالنساء خيرا. فكرر النبي عليه الصلاة والسلام الأمر مرتين: استوصوا بالنساء خيرا. طيب، بعض الرجال يريد من المرأة الكمال، ويريدها يعني لا تخطي أصلا، ولا يعتريها خطأ، ولا يعتريها سعامة. وهذا يا إخوة لا يكون إلا في نساء الجنة، أما نساء الدنيا فهن عرضة للخطأ وعرضة للغضب وعرضة مثلا لكل شيء. فعلى الإنسان الصبر يا إخوان، الصبر، وعاشرهن بالمعروف، هذا من المعاشرة بالمعروف. لكن كون الإنسان يعني يريد من المرأة أن تكون كاملة في كل شيء فهذا لا يكون. وكما أن الرجل لا يكون كامل في كل شيء، كذلك المرأة. والنساء أكبر نقص من الرجال، أكثر نقص من الرجال. فعلى كل عاقل مسلم أن ينتبه لهذا الأمر، لهذا الحديث. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل